اللهم إنا نسألك يا ربنا ويا مولانا يا سميع الدعاء نسألك يا سميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء نسألك يا سميع الدعاء نسألك يا مجيب الدعاء نسألك يا رب الأرض والسماء نسألك يا ربنا أن ترفع عنها البلاء اللهم إنا نسألك أن ترفع عنها البلاء والوباء يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم انصرها على الأعداء اللهم انصرها على الأعداء اللهم انصرها على الأعداء الألداء من الإنس والجن أجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء نسألك يا سميع الدعاء نسألك يا سميع الدعاء اللهم ارحم ضعفها يا ربنا اللهم ارحم ضعفها يا ربنا واجبر كسرها يا مولانا نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء نسألك يا سميع الدعاء نسألك يا مجيب الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سيدخلون جهنم داخرين أسألك يا ربنا إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء نسألك يا ربنا يا سميع الدعاء نسألك يا ربنا يا سميع الدعاء نسألك يا ربنا يا مجيب الدعاء، نسألك يا ربنا يا سميع الدعاء، نسألك يا ربنا يا مجيب الدعاء، يا ربنا نسألك يا كاشف البلاء، نسألك يا ربنا يا كاشف البلاء، نسألك يا ربنا نصرا على الأعداء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. نسألك يا ربنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه، فدعا ربه، فدعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب، أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، أني مغلوب فانتصر. إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. أسألك يا سميع الدعاء، أسألك يا ربنا يا سميع الدعاء، نسألك يا ربنا النصر على الأعداء وكشف البلاء يا سميع الدعاء. الآن يا ربنا الآن تبطل السحر العظيم، الآن يا ربنا تبطل السحر، الآن بحولك وقوتك يا سميع الدعاء تبطل السحر العظيم والحسد الشديد وأثر العيون العظيمة. يا ربنا يا ربنا أبطلها يا ربنا وأحللها وفكها يا ربنا وفكها من الروح والجسد، من الروح والجسد، من الروح والجسد، من الروح والجسد يا ربنا يا ربنا، ومن الرأس والبدن، ومن الرأس والبدن، ومن الرأس والبدن، فكها يا ربنا وحللها، فكها يا ربنا وحللها، فكها يا ربنا وحللها. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، أبطل يا ربنا أثرا، أثرا قويا عظيما. بسم الله بسم الله، أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرا، إن ربي لسميع الدعاء. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا في الجسد وخارج الجسد، في الجسد في الجسد، مأكول ومشروب، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، مرشوش مشت عليه، مرشوش مشت عليه. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا سحرا في الجسد في الجسد، تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد، وتخلخل في الجسد، وتحلل في الجسد. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد. اللهم إني أسألك يا مجيب الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد، والحسد الشديد. أطل يا ربنا سحرا، سحرا في الجسد وخارج الجسد، سحرا في الجسد وخارج الجسد، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، وخارج الجسد، وخارج الجسد. أطله يا ربنا بحولك، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، ظاهرا علنيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفية، ظاهرا علنية، ظاهرا علنية، ظاهرا علنية، خفيا مخفية، خفيا مخفية. بسم الله بسم الله، أرطل يا ربنا السحر، أرطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا شديدا. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. إن ربي لسميع لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. أطلي يا ربنا سحرا سحرا عظيما. أطلي يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود. أطلي يا ربنا السحر الأسود أطلي يا ربنا السحر الأسود. أطلي يا ربنا السحر الأسود أطلي يا ربنا السحر الأحمر. أطلي يا ربنا السحر الأسود أطلي يا ربنا السحر الأحمر. أطلي يا ربنا السحر الأحمر. أطلي يا ربنا السحر الأزرق أطلي يا ربنا السحر الأزرق. أطلي يا ربنا السحر الأزرق أطلي يا ربنا السحر الأزرق. أطلي يا ربنا السحر الأبيض أطلي يا ربنا السحر الأبيض. أطلي يا ربنا السحر الأبيض. أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون. إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. اللهم أطلي يا ربنا السحر أطلي يا ربنا سحرا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. أطلي يا ربنا سحرا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا. أطلي يا ربنا السحر أطلي يا ربنا السحر أطلي يا ربنا السحر أطلي يا ربنا السحر. أطلي يا ربنا سحر القتل أطلي يا ربنا سحر القتل أطلي يا ربنا سحر الهلاك أطلي يا ربنا سحر الدمار. إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. أطلي يا ربنا السحر أطلي يا ربنا الحسد أطلي يا ربنا أثر العين أطلي يا ربنا أثر العين أطلي يا ربنا السحر. مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومجرورا. أطلي يا ربنا السحر في المقابر أطلي يا ربنا السحر في الديرة هناك. أطلي يا ربنا السحر في الزوج وفي الولد وفي البلد. أطلي يا ربنا السحر في الجسد وخارج الجسد. أطلي يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون. إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. أطلي يا ربنا السحر أطلي يا ربنا السحر أطلي يا ربنا سحرا سحرا معقودا ومربوطا. أطلي يا ربنا سحرا منفوثا منفوثا من قبل الساحر من قبل الساحر بريق الساحر الخبيث. أطلي يا رب أطلي يا ربنا سحر استعانة بالجن. أطلي يا ربنا سحرا سحر استعانة بالجن. أطلي يا ربنا سحرا في البيت في بيتها هناك في البيت في البيت في البيت هناك في البيت هناك. أطلي يا ربنا سحرا في البيت في البيت هناك. أطلي يا ربنا كل سحر. إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. نسألك يا سميع الدعاء. اللهم أطلي يا ربنا كل سحر اللهم أطلي يا ربنا كل سحر اللهم أطلي يا ربنا كل سحر اللهم أطلي يا ربنا كل سحر اللهم أطلي يا ربنا كل سحر. اللهم أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا سحرا في الجسد أطلي يا ربنا سحرا خارج الجسد. اللهم أطلي يا ربنا كل سحر اللهم أطلي يا ربنا كل سحر اللهم أطلي يا ربنا كل سحر. إن ربي لسميع الدعاء اللهم أطلي يا ربنا السحر اللهم أطلي يا ربنا السحر اللهم اطلي يا ربنا سحرا اللهم اطلي يا ربنا سحرا اللهم اطلي يا ربنا حسدا اللهم اطلي يا ربنا حسدا اللهم اطلي يا ربنا سحرا اللهم اطلي يا ربنا حسدا اللهم اطلي يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا عظيما قويا شديدا. اللهم اطلي يا ربنا سحرا اللهم اطلي يا ربنا سحرا اللهم اطلي يا ربنا السحر اللهم اطلي يا ربنا السحر اللهم اطلي يا ربنا السحر اللهم اطلي يا ربنا السحر اللهم اطلي يا ربنا السحر اللهم اطلي يا ربنا السحر اللهم اطلي يا ربنا السحر اللهم اطلي يا ربنا السحر. ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطلي يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا. أطلي يا ربنا سحر اليهود أطلي يا ربنا سحر اليهود أطلي يا ربنا سحر النصارى أطلي يا ربنا سحر المجوس أطلي يا ربنا سحر المجوس أطلي يا ربنا سحر النصارى. أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا كل سحر. ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطلي يا ربنا كل سحر اللهم أطلي يا ربنا كل سحر. إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر. إن ربي لسميع الدعاء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بطل ما كانوا يعملون بطل بسم الله بسم الله إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء أرضي ربنا حسدا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا شديدة شديدة حسدة حسدة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد أثر على الجسد أثر على الرأس والجسد أثر على الحياة أثر على الحياة أثر على على على الصدر بالضيق بالضيق بضيق شديد أثر أثر على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد أثر على الخلايا على الخلايا سرطنة سرطنة الخلايا سرطنها سرطنها سرطنها أفسدها موتها قتلها بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اغفر يا ربنا حسدا حسدا شديدا وعيونا اغفر يا ربنا حسدا حسدا قويا عظيما اغفر يا ربنا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا شديدا اغفر يا ربنا حسدا حسدا شديدا قويا عظيما شديدا شديدا قويا عظيما اغفره يا ربنا بحولك اغفره يا ربنا من الجسد اغفره يا ربنا من الروح اغفره يا ربنا من الجسد اغفره يا ربنا من الولد اغفره يا ربنا من الزوج اغفره يا ربنا من البلد اغفره يا ربنا من البلد اغفره يا ربنا ابطله اغفره يا ربنا حسدا حسدا شديدا ان ربي لسميع الدعاء ان ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء أطل يا ربنا حسدا حسدا مهلكا حسدا مهلكا حسدا مزعجا حسدا مخلقا أطل يا ربنا حسدا حسدا حسدا حسدا سبب الخوف حسدا سبب الإعاقة الإعاقة الإعاقة أطل يا ربنا حسدا إن ربي لسميع الدعاء أطل يا ربنا حسدا حسدا سبب ضيقة ضيقا في الصدر ريقة هم غم كربة كربة اكتئابة اكتئابة قلقة قلقة قلقة أحلام أحلام أحلام أحلام أطل يا ربنا حسدا بسم الله بسم الله إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا حسد حسدا شديدا قويا قويا عظيما في الجسد وخارج الجسد أطل يا ربنا حسدا أطل يا ربنا حسدا له عقد شديدة له عقد عظيمة أطل يا ربنا حسدا أطل يا ربنا حسدا أطل يا ربنا حسدا أطل يا ربنا حسدا أطل يا ربنا حسدا أطل يا ربنا حسدا حسدا شديدة حسدا عظيمة حسدا قوية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا حسدا حسدا قويا أطله يا ربنا إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما من حاسد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا قويا شديدا أطل يا ربنا حسدا أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين قوية قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين حمراء حمراء خضراء خضراء خضراء زرقاء زرقاء زرقاء زرقاء بنية بنية عسلية عسلية عسلية أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين بسم الله إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء أطل يا ربنا أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أخرج يا ربنا العين أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها من الخلايا من الخلايا أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين من الدماغ من الدماغ يا ربنا يا ربنا المراكز الإحساسية والعصب أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين من الروح والجسد أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين على الشقاء على الشقاء على التعب على التعب على الدمار على الدمار وعلى النكال وعلى العذاب وعلى العذاب وعلى العذاب وعلى العذاب اللهم اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء اثرت اثرت على الفيتامينات اثرت على المعادن في الجسد اثرت على المعادن في الجسد اثرت على المعادن في الجسد اثرت اثرت افسدت افسدت افسدت افسدت افسدت افسدت اثرها يا ربنا اطل يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله بسم الله ان ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء بسم الله اللهم اغفر اثر عي اللهم اغفر يا ربنا اثر عي اللهم اغفر يا ربنا اثر عي عي تغلغلت عي عي تعقدت عي عي تشبكت قويه مثمره مثبته داخل الجسد مثبته اطلع اثرها وحل عقدها فك مرابطها بسم الله يرقيك من عين قويه نافذه اطلي يا ربنا اثر عين عين على حسن الاسم والقامه وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظاره والشياكه اطلي يا ربنا اثر عين على نعمه وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى سعاده اطلي يا ربنا اثر عين قويه عين قوية من إنس وجن أرطل يا ربنا أثر عين بسم الله إن ربي لسميع الدعاء أرطل يا ربنا أثر عين على ما أنعمت على ما أعطيت أرطل يا ربنا أثر عين أرطل أثرها أخرجها من الجسد أخرج يا رب العين من ثديها أخرج يا رب العين من خلاياها من عظامها من مفاصلها من عروقها بسم الله أخرج يا رب العين نظرة فأثرت نظرة حاسدة أبطل أثرها وحل عقدها بسم الله يرقيك من العين بسم الله إن ربي لسميع الدعاء أبطل أثر عين نظرت من الأقارب الجيران من الصديقات لها أبطل يا ربنا أثر عين من المعارف أطلي يا ربنا أثر عين مسرطنة عين قاطعة عين كاسرة مقعدة أطلي يا ربنا أثرها إن ربي لسميع الدعاء يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله أطلي يا ربنا أثر عين عين حارة تامة حارة حادة قاتلة مقعدة منتقمة أطلي يا ربنا أثر عين بسم الله إن ربي لسميع الدعاء بسم الله بسم الله بسم الله. أطلي ربنا سرعي أطلي ربنا سرعي أطلي ربنا سرعي أطلي ربنا سرعي أطلي ربنا سرعي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطلي ربنا سرعي أطلي ربنا سرعي أطلي ربنا سرعي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خذي عين بأمر الله خذي عين بأمر الله خذي عينا بأمر الله بقوة الله بقدرة الله من الصدر من الصدر من البطن من البطن من الخلايا من الخلايا من البطن من الظهر من الظهر من الظهر من العظام من العظام من العظام من اللحم من العصب من العصب من العصب من اليدين من اليدين من الرجل من الرجل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي عينا بأمر الله من النشاط من الحركة من الحيوية من القوة من القوة من القدرة من القدرة من القدرة. اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عينا بأمر الله. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. واذا رأيتهم تعجب تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. وإذا رأيتهم تعجبك وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. بسم الله بسم الله. ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال جمال جمال. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا أثر عين عين عين على الوصف على الوصف على الوصف على الوصف على الوصف على الوصف على الوصف على الوصف على الوصف. عين عين على الوصف على الحال على الحال على المآل على المآل على المآل على النعيم على النعيم على النعيم على النعيم. أطلي ربنا أثر عين أطلي ربنا أثر عين على النشاط على الحيوية على النجاح على النجاح على النجاح. والتميز والتميز والتميز والتقدم والتقدم. أطلي ربنا أثر عين أطلي ربنا أثر عين أطلي ربنا أثر عين. إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. أطلي ربنا أثرا موجا شديدا عظيما. أطلي ربنا أثرا أطلي ربنا أثرا وحلي ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطلي ربنا أثرا وحلي ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا مرابطا قوية عظيمة شديدة. يا الله مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة في الجسد مغروزة في الجسد مغروزة في الجسد مغروزة في الولد مغروزة في البلد مغروزة مغروزة مغروزة في الزوج مغروزة مغروزة. وحلي ربنا هذه العقد وحلي ربنا هذه العقد وحلي ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطلي يا ربنا أثرا قوية عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء يا سميع الدعاء. أطلي يا ربنا أثر عين أطلي يا ربنا أثر سحر أطلي يا ربنا أثر حسد أطلي يا ربنا أثر نفس نفس لئيمة شريرة لئيمة شريرة في الجسد في الجسد نفس نفس نفس مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة نفس نفس نفس مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة ظالمة ظالمة خفيفة دنيئة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة. يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية مجوسية مجوسية مجوسية مجوسية. أرضي رب أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس قوية عظيمة شديدة. أطلي ربنا أثرها وحلي ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس من نفس نفس نفس نفس. إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. أطلي ربنا أثر نفس أطلي ربنا أثر نفس نفس نفس نفس مع العين نفس نفس مع العين مع العين مع العين مع العين مع العين مع العين مع العين مع الحسد مع الحسد مع الحسد مع الحسد مع الحسد. أطلع أثرها أطلع أثرها أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا نفسها أخرجيها نفسا بأمر الله أخرجيها نفسا بأمر الله أخرجيها نفسا ظالمة ظالمة ظالمة أخرجي بأمر الله أخرجيها نفسا ظالمة ممرضة ممرضة مبغضة مبغضة، اخرجي بأمر الله بقوة الله وقدرة الله. اخرجي يا نفسا ظالمة يا نفسا ظالمة يا نفسا ظالمة، بسم الله بسم الله، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، في قضاء فيها في قضاء في المنام، اخرجها من اعلى ومن اسفل، اخرجها يا ربنا مع النفس، اخرجها يا ربنا من من من من مخارجها، اخرجها يا ربنا من اعلاها ومن اسفلها، اخرجها يا ربنا من الاعلى ومن الاسفل، يا ربنا يا ربنا اخرجها من تحت الاظافر، اخرجها من تحت الاظافر، اخرجها من تحت الاظافر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أظهر يا ربنا أظهر يا ربنا أثر عين أثر عين أثر عين في الجسد. اللهم أرنا يا ربنا العين أرنا يا ربنا العين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرنا العين أرنا العين أرنا العين. بسم الله بسم الله بسم الله. وصاحبها وصاحبها وصاحبها وصاحبها ليؤخذ من أثره ليؤخذ من أثره فيشرب منه ويغتسل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا العائن أرنا العائن أرنا العائن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم إن كان سحرا فأرنا يا ربنا مكانه فأرنا يا ربنا مكانه فأرنا يا ربنا مكانه. بسم الله بسم الله. ربي أرني ربي أرني ربي أرني. بسم الله بسم الله. إن ربي لسميع الدعاء. اللهم إن كان هناك سحر اللهم بينه يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبينه أن تبينه أن توضحه يا ربنا ليخرج ليخرج ليخرج ويحلل بأمرك وقوتك وقدرتك وفضلك ورحمتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إن ربي لسميع الدعاء. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر. مدفونا ومرسوشا منثورا ومذرورا مدسوسا. اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا رب السحر في البيت وخارج البيت. اللهم أبطل يا ربنا السحر في البحر اللهم أبطل يا رب السحر في النهر. اللهم أبطل يا ربنا السحر فوق الجبل يا ربنا وفي السهل في الأودية وفي الشعاب. أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على على على مسامير وعلى إبر وعلى دمى على دمية دمية دمية دمية. أبطل يا رب السحر في ورقة أبطل يا رب السحر في دمية في دمية في دمية في دمية. أبطل يا رب السحر في ورقة في ورقة في ورقة في سبحة في سبحة في سبحة في شعر في شعر في شعر في ظفر في ظفر في معقود على أثر على أثر على أثر على أثر على أثر على أثر لباس لباس غطاء غطاء غطاء غطاء على أثر على أثر على عرق على عرق على دم على دم على دم. بسم الله. إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. اللهم إن كان يا ربنا هناك سحر اللهم بينه يا ربنا ووضحه. بسم الله. اجعلنا نرى السحر اجعلنا نرى السحر الآن يا الله الآن يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وأبصر يا ربنا واطره يا ربنا في سبحة في سبحة في خرج في خرج في ورقة في ورق في شعر في شعر في مسامير وإبر في مسامير وإبر في مسامير وإبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم إن كان هناك حسد وعي اللهم أرنا يا ربنا الحاسد والعائن الآن الآن الآن في رقيتنا هذه يا رب العالمين. إن ربي لسميع الدعاء. اللهم يا ربنا أبطله. اللهم أرنا يا ربنا الحاسد والعائن اللهم أرنا الحاسد والعائن اللهم أرنا الحاسد والعائن اللهم أرنا الحاسد والعائن. ورد الحسد والعين عليه ورد الحسد والعين عليه. بسم الله بسم الله. وأبطله يا ربنا وأخرجه يا ربنا وأخرجه يا ربنا وأخرجه يا ربنا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. أطل يا ربنا أثرا قويا على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الروح والجسد وعلى الروح والجسد. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله ربي اشرح لي صدري اللهم اشرح لي صدري اللهم يسر الامر اللهم فرج الكرب بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ربي ارني ربي ارني بسم الله بسم الله وكذلك نري ابراهيم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله أصل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد والحقد والحقد يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل أخرجه أخرجه أخرجه أخرجه أخرجه أخرجه أخرجه من الأعلى والأسفل أخرجه أخرجه أخرجه أخرجه أخرجه أضعفه أضعفه أضعفه أضعفه أضعفه أضعفه أضعفه أضعفه يا ربنا أضعفه يا ربنا أضعفه يا ربنا أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا اصهره يا ربنا اصهره يا ربنا بسم الله أثرا بالغا عظيما تغلغل تغلغل تغلغل وسبب السرطان وسبب الآلام والأوجاع وسبب الأورام والالتهاب وسبب الحرارة وسبب الحرارة وسبب الحرارة وسبب الحرارة وسبب البرودة وسبب البرودة وأثر على الخلايا وأثر على المعادن في الجسد وأثر على المعادن في الجسد وأثر على الخلايا وأثر على المعادن في الجسد بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء يا ربنا يا سميع الدعاء يا ربنا يا مجيب الدعاء يا ربنا يا ربنا الآن الآن تبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك يا ربنا بالقرآن لأهل القرآن واجعلنا اللهم يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحمن اللهم إنا نسألك يا ربنا يا سميع الدعاء أن تبطل يا ربنا أثر على الأمراض والأدواء والأسقام وعلى الجنون والخبال وعلى الوهن وعلى الوهم وعلى الضيق وعلى الاكتئاب يا ربنا يا ربنا وعلى الفشل يا ربنا وعلى الأمراض يا ربنا وعلى الأدواء والأسقام أبطل يا ربنا الآثار كلها آثار الأسحار والأحسان والعيون يا ربنا والأنفس والمسوس يا ربنا وحل كل العقد يا الله يا عظيم طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا طهر يا ربنا الزوج والولد يا مولانا والمسكن بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء